ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. الحديث موصول مع تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وهذا التفسير تفسير مسند، وسنده عالم متقدم، وهو من تفسير أصحاب الطبقة الثانية والثالثة، أي 200 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله سبحانه وتعالى أعطى الآيات لبني إسرائيل في هذا الزمان على وجوده وعلى تملكه لخلقه وعلى صحة إرسال الرسل، وأعطى الآيات لهؤلاء القوم في مسألة القتيل ونحو ذلك. وطبيعة الإنسان إذا رأى الآيات والعلامات القلب يلين ويخشع ويسلم ويذعن. أما هؤلاء القوم حدث منهم عكس ما كان يجب من طبيعة الإنسان، إذن فلا تستغرب أن تجد شخصا ما يرى الآيات والمواعظ ومع ذلك لا يزداد إلا سوءا، تقول هذا شبيه بقوم بني إسرائيل. يبقى الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يرى الآيات فيتأثر القلب وتلين الجوارح، تبكي العينين، وهذا طيب وهذه غاية من الآيات. وقسم يروا الآيات ومع ذلك قست القلوب، فإذا قسى القلب لن تبكي العينان ولن تتأثر الجوارح. ثم قست قلوبكم، أي غلظت فلا لين فيها ولا خشوع ولا تأثر. من بعد ذلك، أي من بعد ما رأوا الآيات، وهو أن الله عز وجل بمجرد أن ضرب القتيل بشيء من جسم البقرة حيا وقال قتلني فلان، من بعد ما رأوا الآيات. في آيات حدثت لبني إسرائيل أنهم أيضا رأوا في نفس الزمن، بل بعضهم يقول في نفس القرية والمكان، أن منهم من مسخ قردة وخنازير، فكانت هذه أيضا آية من الآيات. ورأوا أيضا كيف أن الجبل رفع فوق رؤوسهم وكاد أن يسقط عليهم، هذه أيضا آية من الآيات، ومع ذلك قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أسأل الله لا يجعلنا من هذا الصنف أبدا. الحسن البصري لما قالوا له أن صاحب المعصية يعصي الله، ولكن إذا جاءته من الموعظة شيء بكى، فكيف يجتمعان؟ كيف يجتمعان؟ شخص عاصي لكن إذا سمع أو رأى شيء كصلاة الجنازة مثلا يتأثر، أو سمع موعظة بليغة فيتأثر وتبكي العينان وتدمع ويقشعر البدن، كيف هذا؟ قال: هذا قلب فيه خير. قلب فيه خير، مع أنه هذا الشخص نفسه صاحب معاصي، لكن ما يزال القلب فيه خير. ابن القيم رحمه الله يعلق فيقول أن القلب كالإسفنجة. كالإيه؟ كالإسفنجة. الإسفنجة طبيعتها مخرمة، مش كان إيه؟ ها مخرمة، حتى لم ترى أنت هذه التخريمات لكنها مخرمة، وهي تمتص ما يأتيها من الطاعة أو ما يأتيها من المعصية. فقلب العاصي كالإسفنجة يمتص شيء من المعاصي، لكن إن جاءه شيء من الآيات أو المواعظ، هذه الموعظة تخرم هذه الفتحة التي في الإسفنجة، فيصل منها إلى القلب ما يتأثر فيبكي العاصي، فيقول ما زال في قلبه خير. زال في قلبه إيه؟ فتخيل هذه القلوب القاسية التي في بني إسرائيل مع كل ما رأوا من الآيات والمعجزات، لكن قست قلوبكم من بعد ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك، اللهم أمين يا رب. اقرأ تيمم أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله، قوله ثم قست قلوبكم، أي قست من بعد ما رأت الآيات، فلا رحمة ولا لين ولا خشوع في القلب، نعوذ بالله من ذلك. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية. أما آدم هو ابن أبي إياس، هذا شيخ البخاري وتلميذ شعبة، وأبو جعفر هو الرازي عيسى بن مهان وهو ضعيف، وأما الربيع هو ابن أنس، وأما أبو العالية فهو رفيع إمام التفسير والفقه والحديث. عن أبي العالية في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني به بني إسرائيل. أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي، حدثنا أبي، حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال. وهذه تسمى في علم التفسير سلسلة العوفيين، وهي سلسلة منكرة باطلة ضعيفة، كل رواتها إما مجهول وإما ضعيف. وجاء بها في علم التفسير إلى ابن عباس مئات الأسانيد، من أول سورة البقرة وإلى نهاية آخر سور القرآن الإخلاص والفلق والناس. ولطالب مجد أن يجمع هذا الإسناد في التفسير في التفسير المسندة كتفسير طبري أبي حاتم وغيره، يجد مئات الأسانيد ولكنها إسناد باطل. ولهذا إذا قرأت في كتب التفسير غير المسندة كتفسير مثلا القرطبي أو الحافظ ابن كثير، ينقل عن ابن عباس من خلال هذه السلسلة، فلا تغتر بذلك، لأن ابن كثير لا ينبه والقرطبي لا ينبه، فلا تغتر بذلك حتى تنظر إلى السند لابن عباس هل ثبت أم لا، فإن ثبت فبه نقول، وإن لم يثبت فلا تأخذ به. نعم أحيانا المعنى يتفق عليه، لكن لا يكون عمدتنا هذا الإسناد الضعيف جدا إلى ابن عباس، إنما يكون عمدتنا أشياء أخرى، سواء من تفسير الصحابة الآخرين أو من تفسير أئمة التابعين كقتادة وسعيد بن جبير ومجاهد ونحو هؤلاء. عن عبد الله بن عباس قال، قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني به ابن أبي الشيخ. كأن في شيء في المخطوط غير واضح. قوله من بعد ذلك، أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي، حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وهذا إسناد صحيح إلى قتادة. قال: وقتادة في علم التفسير له أكثر من إسناد إليه في علم التفسير خاص، منه ما هو صحيح مثل هذا الإسناد، ومنه ما هو معلول كإسناد معمر عن قتادة التفسير أنكره مالك والإمام أحمد، ومنه ما هو ضعيف جدا كذا إذا أتى من طريق سعيد بن بشير الأزدي عن قتادة، ومنه ما هو صحيح أيضا إذا جاء من طريق يزيد بن جريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. هذه أصح طرق التفسير إلى قتادة، وهناك طرق أخرى، لكن عموما التأصيل العام قتادة مفسر وتلميذ أنس بن مالك، قتادة إيه؟ مفسر وفقيه ومحدث ومفتي وإيه؟ ومفتي. فالتفسير إلى قتادة يأتي بأسانيد مختلفة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، والله أعلم. نعم، هذا من إسناد الصحيح عن قتادة. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. نعم. قال: من بعد ما أراهم ما أحيا من الموتى. نعم. ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل ما أراهم. الله أكبر. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق. هنا لطيفة، وهي لأبي حاتم يقول: حدثنا الحسن ابن أبي الربيع. تشيخ مين؟ ابن أبي حاتم. إيه عندنا بقى؟ ده ثقة. عندنا الحسن ابن الربيع على طول بدون أبي، ده شيخ مين؟ شيخ أبوه. خلاص، يبقى ابن أبي حاتم شيخ من؟ الحسن ابن أبي الربيع. طب شيخ أبوه راوي تاني اسمه الحسن ابن الربيع على طول، وكلاهما ثقتان. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع. نعم. أنبأ عبد الرزاق. نعم. أنبأ معمر. نعم. عن قتادة في قوله. هو ده بقى الإسناد اللي أحمد يضعفه في علم التفسير والإمام مالك. مالك لو بسطت للسند: الحسن الربيع ثقة، عبد الرزاق ثقة إمام، معمر ثقة إمام، قتادة ثقة إمام، أتقول ده إسناد إيه؟ ها؟ صحيح، ومع هذا العلماء يستنكرونه. طب لماذا يستنكره الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما؟ قال لك: لأن معمر لم يتقن رواية التفسير عن قتادة، كأنه أخذها منه وهو صغير فلم يتقن، لم يتقن، ولذلك يقول العلماء رواية معمر عن البصريين ضعيفة وقتادة منه. فإذا في علم الحديث قد يكون الإسناد ظاهره الصحة لكنه معل عند علماء الحديث، عندهم قدر بقى زائد لماذا يعلوه؟ إما أن الراوي لا يضبط أو ما ضبط أو كان صغيرا أو سمع من الشيخ بعد الاختلاط أو أنه يدلس أو فهذا مثال الأسانيد اللي ظاهرها الصحة ومع ذلك مطعون فيها، مطعون إيه؟ فيها، والله أعلم. نعم. معمر عن قتادة في قوله. عن قتادة في قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. نعم. قال: قست قلوبهم من بعد ما أراهم الآية. نعم. قوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وده تعبير قرآني جميل جدا، أن الله يقول إن بني إسرائيل المتكلم عن قصتهم هؤلاء قلوبهم كالحجارة. تخيل التعبير القرآني لما الله يقول قلب هؤلاء كالحجارة، شوف الحجر عامل إزاي، خصائصه ها؟ يبقى فيه خير ما فيه خير، مش كده بس، أو دي مش بتاع الشك، هو فلان أو فلان، لا دي مش بتاع الشك. أو عمل زي بل، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون. يبقى أو دي ليست الشكية، إنما أو دي إيه بمعنى إيه بل. وأحيانا أو تأتي بمعنى الواو، يعني عاطفة، زي ما ربك قال في سورة البقرة أيضا مر معنا، أو كصيب من السماء، يعني إيه قلوبهم إما كالحجارة وقد تكون أشد من الإيه من الحجارة، كما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع لآثم وهو في نفس الوقت إيه كفور. فقوله فهي كالحجارة، قلوب هؤلاء حجارة، وممكن تقول لا دي كمان أشد من الإيه من الحجارة. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، اللهم سلم يا رب. اقرأ طيب الإسناد الأشر. قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدث أبو غسان أظنه المسمعي. أبو غسان عندنا في الأسانيد رجلان، محمد بن مطرف وأظن هذا هو ثقة لكن أظنه متقدم عن هذا، وأبو غسان المسمعي وأظن هذا، هما كلاهما ثقتان لكن أحدهما متقدم في الطبق عن الآخر. وسلمة هو ابن الفضل الأبرش وهذا مضاعف، وشيخ محمد بن إسحاق حسن الحديث، وشيخ شيخي محمد ابن أبي محمد هذا مجهول. نعم. أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وقست قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة. الله أكبر، الله المستعان. طبعا السند إلى ابن عباس أيضا لا يصح لأن فيه علتان، ضعف سلمة وجهالة محمد بن أبي محمد. يبقى إذن استفدنا الآن ليس كل إسناد إلى ابن عباس في التفسير يصح، مش كده إيه؟ ممكن نلاقي 10 أساليب مختلفة لابن عباس، منها 5-6 ضعاف وثلاثة أربعة صحاح. فإذا ليس كل ما ينسب إلى ابن عباس عموما في علم التفسير أو غيره يكون إيه؟ يكون صحيح. ثم قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. سبحان الله، هذا بقى مدح، ربنا بيمدح إيه شيخ أيمن؟ بيمدح الحجارة وذم مين؟ البني آدمين بتاع بني إسرائيل. سبحان الله، يبقى الله يمدح الحجارة. إيه والله يمدح الحجارة، ويذم ربنا سبحانه من؟ قوم من بني إسرائيل. وهذه عجيبة يا فلان أن الله يذم البني آدمين قوم منهم ويمدح الإيه الحجارة. وإن من الحجارة خلاص لما يتفجر منه الأنهار. يبقى قلوب هؤلاء القوم قاسية، قاسية لا خير فيها في الوقت الذي فيه حجارة تتفجر منها الأنهار، يعني حجارة يستفاد منها، يستفاد من خلالها أنه يخرج منها شيء من الإيه من الماء. أما قلوب هؤلاء القوم الذين ذكروا من بني إسرائيل فما فيها خشية ولا لين ولا شيء من الخير. لكن يبقى السؤال عندك يا عمرو، سألك السؤال بما أنك جئت متأخر كعادتك، إيه السؤال؟ هل الحجارة تفهم أو نقدر نقول هل الحجارة تطيع؟ هل الحجارة يعني عندها معرفة؟ ما عندهاش معرفة. ولماذا ما عندها معرفة؟ والله قال عندها معرفة يا أخي. لماذا؟ ألم يقل الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ إذن الجبل الحجارة ها فيها إيه؟ فيها خير. ولم يقل الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إيه؟ ألم يقل الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ كيف ما يكون عندها معرفة يا عمرو؟ عندها معرفة لكن أنت لا تدرك المعرفة. أنت ما مش لازم معرفتها تبقى زي معرفتك، إنما فيها معرفة وعندها فهم وعندها تسبيح وعندها طاعة. ألم تر أن الله قال والنجم والشجر يسجدان؟ يبقى بطيع ولا بطيعش؟ بطيع. إذا الحجارة دي أفضل من كفار، أفضل من كفار الهند وكفار أمريكا وكفار أوروبا وكفار اليابان وكفار روسيا، مش قال إيه؟ لأن الله قال والنجم والشجر إيه يسجدان. يبقى لو سألت أيهما أطوع لله، هذا الحجر ولا هؤلاء البني آدمين الصفر البيض الخضر الزرق؟ لا هؤلاء الحجارة. شكرا لي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مسك الحصى بيده سبح الحصى في يده حتى يسمع بعض الصحابة تسبيح الحصى. يبقى الحصى بيفهم يا عمرو؟ يفهمش؟ بيفهم، عنده معرفة وعنده طاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على الجزء ثم ينزل ويتخذ المنبر فيحن الجزء ويسمع له صوت، يسمع له ايه؟ كصوت العشار، يحن الى رسول الله، سبتني ليه يا رسول الله؟ ما انت كان جسمك لازم بي. يبقى يحن ما يحن. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وغيره حديث صحيح قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. كل رسول الله يمر الحجر يقول السلام عليكم يا رسول الله، صح لم صح؟ ها؟ إذن الأمر صحيح؟ نعم صحيح. والرسول عليه وسلم في أحد لما أتى إلى أحد في الغزوة قال أحد جبل يحبنا ها ونحب. إذا دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الجمادات في العموم تفهم وتطيع وتسبح ولها حركة، تتحرك الجمادات يا عم، ما الدليل على التحريك؟ الكفار لك ما تحرك، احنا لا تحرك، ما الدليل؟ دل عندنا في الكتاب العزيز. قول يا دكتور رمضان، ما الدليل على أن الجماد يتحرك؟ ها؟ في ماذا النمل؟ هتقول لك أقول لك ده يوم القيامة، كلامك صح، دليل جميل، بس أقول لك يوم القيامة. هذا دليل في الدنيا. قول أخي محمد. لا هو نفسه مش حد بيحرك، هو البقاء لله محمد. والله والله ما افتكرت رحمة الله عليه نسيبك إلا لما شفتك دلوقتي. الله يغفر لنا ويعطيك وزعا. قول يا شيخ هشام. الآيات عندنا في البقرة كويس كويس جميل. في حاجة بقى حلوة قوي، لما تجلى ربنا ايه هو عندك في في في في الكهف جدارا يريد ان ايه ينقض. ده ربنا يقول لك ينقض، يبقى ينقض ما ينقضش. لا ما فيش مجاز في القرآن. لا لا حاجة مجاز في القرآن. لا المجاز بالمعنى اللي موجود عند علماء اللغة غير موجود في القرآن. لا ايه المجاز في القرآن بالمعنى اللي يقصده اللغويون ان هو كلام لا يراد به على الحقيقة ونحو ذلك. لا قد تكون التعبير بالمجاز، اما حقيقة المجاز لا. ولا تشبيه، احنا شرحنا كلام ده في محاضرة كاملة خلاص، شرحناه بمحاضرة كاملة هل في القرآن مجاز ام لا، وذكرنا مذهب الجمهور وابن تيمية خالف ماذا وكل ابن عز بن عبد السلام. فالشاهد ان الجمادات ها لا حركة، ما حركة. الله يقول يريد ان ينقض فايه والآية المذكورة وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مرة السحاب وغير من الآيات التي ذكرتموها. إذن إن الله لما قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لم نستفد من قلوب هؤلاء القوم شيء، إنما قد نستفيد من الحجارة نفسها ها المشبه بها أن منها ما يتفجر منه الإيه الأنهار. طيب وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ده نوع تاني من الحجارة إنه هو يكسر، فلما يتكسر تخرج المياه من ثناياه، يبقى إما إنه يكسر وما تطلع خلاص، وإما إن الحجر نفسه يفجر لك ولذلك موسى عليه السلام سأله بنو إسرائيل يا موسى نحن في حاجة إلى الماء أصابنا العطش، فأمر الله عز وجل حجر موسى عليه السلام أن يضرب الحجر، اضرب فانبجست منه 12 عينة قد علم كل أناس مشربه، يبقى الحجر ده نفسه يطلع كم عين 12. ايش معنى 12؟ لان هم دول عدد اسباط بني اسرائيل خلاص، 12 قبيلة كل قبيلة بايه بعين. طب ايش معنى ما يشربوا كلهم من قبيلة واحدة؟ هيختلف، وده اللي قاله المفسرين. لماذا فجر الله 12 عين من حجر؟ ما كان يكفي الحجر كله يطلع مية وكله يشرب؟ قال لك لا، بنو إسرائيل لا يحب بعضهم بعضا، مش يقول لك حب المسلمين، لا لا لا لا لا. ولذلك تشوف عاملوا بعض ايه في الحرب العالمية الثانية والأولى، او ده اليهود وده اليهود صح، بس دول يهود روسيا ودول يهود ألمانيا وكلهم ايه، فاليهود لا يحب بعضهم بعضا خلاص، وكذلك النصارى لا يحب بعضهم بعضا، يشتموا بعض ويكفروا بعض ويضربوا بعض، الانجليه مع كاثوليك مع بروتستانت مع ما بيحبوش بعض، لكن متى يجتمعون اذا كان عدوهم هم المسلمون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى اضرب الحجر يطلع 12 عين وشرب كل عين لقبيله عشان ترتاح انت يا موسى. هدو شو قال ايه فانبجست منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم، يبقى الحجارة منها فوائد. نعم منها فوائد. اقرأ يا أحمد. قوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نعم. حدثنا أبي حدثني هشام بن عمار. جميلة دي يا محمد يا ابن رشاد أن تعتني بولدك مع دعاء الله لك أن يخرج من صلبك من يحمل العلم أو شيئا منه عنك، فإذا أنت مت قال حدثني أبي. حدثني إيه؟ دي نعمة جميلة. ها؟ نعمة إيه؟ جميلة. ولذلك صنف بعض العلماء قال رواية الولد عن أبيه، وخدوها بقى من أول إيه؟ من أول فوق لحد ها؟ لحد تحت. لا الصحابة ليه؟ من أول الأنبياء. أنت عندك إسماعيل عن من؟ فأخذوا من أول الإيه؟ الأنبياء وإلى عصورهم. حدثني أبي. نعم. اللهم ارزقنا ذاتك يا رب. اللهم ارزقنا ذاتك. حدثنا أبي. نعم. حدثني هشام بن عمار. حدثنا الحكم بن هشام الثقفي. حدثني أبو طالب يعني يحيى بن يعقوب. وهذا إسناد حسن. نعم. في قول الله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قال: هو كثرة البكاء. إيه. ما شاء الله، هذا معنى جميل، أن الماء الذي يخرج من الحجارة هو بمثابة بكاء الحجارة. اللهم استعان. الموقف الواحد قد يبكيك ثم بعد ذلك يضحكك، لأن الله قال: إنه هو أضحك وأبكى. كيف يعني أضحك وأبكى؟ موقف واحد يبكيك إنك أنت ترى أنك تعبت وكدت أن تهلك، ثم بعد أن استمدت العافية من الله وتحسن حالك تذكر الموقف فإيه؟ تضحك، تبتسم، شكرا إيه؟ فالبكاء نعمة من الله، نعم، والضحك أيضا الصحيح نعمة من إيه؟ من الله. طب لماذا الضحك نعمة أخ حاتم، شيخ حاتم، لماذا وأنت لاغ من أهل اللغة العربية، لماذا الضحك نعمة من الله؟ وما الدليل أن الضحك نعمة؟ مين؟ ما تحلي صوتك يا رجل، ما فهمنا شيء، أعرف بلسانك يعني، أفصح تكلم. قال أهل اللغة العربية يفصحون يتكلمون بس. أفضل من تجئت به أن الرب نفسه جاء في الصحيحين أنه إيه؟ يضحك. مش قال إيه؟ كما جاء في الحديث أن رجل أتى صلى الله عليه وسلم ضيفا ورسول ما وجد عنده طعام ولا شراب، من يضيف ضيف رسول الله؟ الحديث المشهور: فضحك الله. يبقى الضحك نعمة. أيوة نعمة. في سن عبوس دايما مكشر، دايما إيه؟ مكشر. وتقول لفلان: تعبوس ليه؟ يقول لك: يا سفلان من التابعي الحسن البصري كان لا يضحك حتى مات. يا رجل كل كلام مظبوط يعقله أحد. هب أن الحسن البصري ما ضحك، هو الحسن البصري الإمام قدوة يقتدى به؟ لا. من القدوة؟ رسول الله. الرسول ضحك ولما ضحك؟ في الصحيحين وغيره الرسول إيه؟ ضحك، حتى رأينا نواجزه ضحك كمان علي. مش قال ايه؟ يبقى افعال العلماء ليست دينا، ولا افعال الصحابة دين. امال مين افعاله دين؟ الرسول يقتدى به ويهتدى به ويؤجر من ورائه. مش قال ايه؟ يبقى الصحابة نفسهم افعالهم دين؟ لا مش دين، الا لو كان فعله يوافق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عمر كان إذا توضأ واغتسل يدخل الماء، صح هذا عنه، في دخل عينيه، دخل ماء جوه عينيه. ده الرسول لما توضأ دخل ماء جوه عينيه. يبقى إذا أفعال الصحابة نفسها ليست دينا، مش قال إيه؟ إنما أفعال النبي هو الدين. مش قال إيه؟ نعم. طيب أحسنت إجابة يا شيخ حاتم، خلاص، أن الضحك نعمة. أيوة نعمة من الله، للحديث وللآية وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ فكرنا بشيخ العدو لا يحفظه، أحد الإخوة بيعرض علي حديث، قال لي: يا ابني أنت كل ما بتعرض علي ألاقيك عبوس لي كده. ما تضحك يا ابني شوي قافل كده. انت متجوز؟ قال لا يا شيخ. قال له يا اللهم لا تبتليه بها، اللهم لا تبتليها به، يعني يا رب من اللي سحبة البلوة ولا تاخد الرجل ده. ليه؟ دايما مكشر، دايما قافل. قال له يا ابني مش كده شوي، انت حتى لو انت مقفل بتقول ده مش شيخ بايه، حتى ابتسامة صفرة زي المصريين بيقولوا يعني، ها لما تفضل على طول خط كده، ده ابني ده بلاء، ده ايه بلاء. والبلاء بقى اكتر انك تتجوز واحده ضحوكه، مش معنى ايه تبقى ليله سودة لو انت خدت واحده ايه ضحوكه، زي واحد قليل الكلام لو اتجوز امراه ايه رغايه، تبقى بلاء ولا مش بلاء؟ بلاء. صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وبه عن أبي طالب يحيى بن يعقوب، أي بنفس الإسناد السابق الحسن. نعم. في قول الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. أيوة. قال قليل البكاء. نعم. نعم. قال وقوله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. إذن يا جماعة الجمادات لها عبادة، لها إيه؟ لها عبادة. من عباداتها ها أنها تخشى، تخشى تتذلل لأمر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى إذن الجمادات لها حركات ولها خشية ولها خوف ولها إجلال، كما في الآية في الأعراف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل مجرد العظيم ده مجرد ما ظهر من نور الله قدر أنملة، كما يقول ابن عباس ما استطاع الجبل أن يصمد إلى نور الله، ها خشية وخوف. وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولذلك السلف يقولون أي حجر رأيته تصدع من أعلى إلى أسفل هذا هذه خشيته من الله. اي نعم بكسر البيوت بس هو دي قوه الايه ها قوه الخشيه، لما تحرك من مكانه خشى. خشيه دي بقى تبقى قويه جدا ضعيفه جدا بحسب ايه؟ بحسب حالها، بحسب حالها. نعم تفضل. قوله وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون. حدثنا ابي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبى إسرائيل عن منصور. إسرائيل هو ابن أبي ابن يونس، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السابع وثقة، ومنصور هو ابن المعتمد ثقة ثبت. عن مجاهد ثقة إمام. عن ابن عباس إسناد صحيح إلى ابن عباس في قوله وإن منها لما يهبط من خشية الله قال إن الحجر ليقع إلى الأرض فلو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوا به وإنه ليهبط من خشية الله. الله أكبر، الله مستعان، الله مستعان. يبقى شايف الحجر الكبير داوي حاشا ده يشيله صح، ومع ذلك يحرك ويتحرك من الخشية ويهبط من الخشية. الله مستعان. أكمل الشيخ. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى قوله لما يهبط من خشية الله. فعذر الله الحجارة ولم يعذر القاسية قلوبهم. قال أبو محمد اللي هو الإمام النبي حاتم صاحب التفسير كنيته أبو محمد. قال أبو محمد وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. نعم. حدثنا شبابة وشباب بن سوار عن ورقاء وابن عمر عن ابن أبي نجيح وعبد الله عن مجاهد, وهذا إسناد صحيح في التفسير إلى مجاهد. نعم. ثم قست قلوبكم إلى قوله لما يهبط من خشية الله. قال كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء أو ينشق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل القرآن بذلك. الله. إذا لما تشوف حجر بيسقط ينفع تشوف حجر بيسقط تحوشه ولا تلاقي سيبه ده بيخرب خشية الله وخليه يدمر؟ إيه؟ ماذا تجيب أنت؟ يعني تبقى صوفي وتقول لا سيبه خليه يدمر, ما هو بيخشى من نازل من خشية الله وخليه يدمر بخشية الله, ها؟ ولا تمنعه؟ ما الدليل المنع؟ ها؟ ها؟ الضرر. أي ضرر؟ إيه؟ يعني الضرر لو تعارض مع التسبيح تمنع التسبيح وترفع الضرر؟ أيوة. ما الدليل؟ ما أنا عايزك بتقول لي الدليل. قول يا أبو شجاب. قصة الحجر مع موسى عليه السلام لما اغتسل موسى فوضع ثوبه على الحجر والحجر فر بثوب موسى فضربه موسى. أحسنت. هذا الحجر يا جماعة هو يسبح لله صح ويخشع لله صح, لكن هل إذا أراد أن يؤذي ويدمر ولو كان بالقدر هل نمنعه ولا نوافقه؟ ولا خلاص إذا توافقه يخليك عمرو موجود وأنا هارب عليك الحجر أعلم فوق وتوكل على الله خلاص. يبقى إذن الشيء الذي يسبح ويحمد ويهلل ويخشع إذا أراد أو قدر له أن يؤذي لا نقبل إذا بل ندفعه وندفع ضرره. مش قال إيه؟ واضح؟ ما نقول كالصوفية سيبه يموتك وانت بتموت بالقدر وهذا من القدر, كيف يسيبه يموت؟ خلاص؟ لا, الشرع ما قال هذا أبدا. خلاص؟ لا, الشرع قال ادفع بالتي هي أحسن. خلاص؟ الدفع نفسه من القدر والبلاء المنزل منه, فنحن ندفع القدر بماذا؟ بالقدر. زي البلاء ينزل الدعاء يرفعه, الصدقة ترفعه. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لما خسفت الشمس في زمانه قال نفس افزعوا إلى الصلاة وذكر الله, إلى الصلاة وذكر الله. مش قال ايه؟ ليه؟ بيدفع مثل هذه البلاءات ومثل هذه الآيات ومثل هذه العلامات والتخويفات, ها؟ بطاعة من طاعات الله, الذكر والصلاة والصدقة ونحو ذلك. عندنا حاجات كتيرة شخصية بس أنا بشوف بس يعني, ها؟ أحيانا بتلاقي واحد صوفي, ها؟ مجادل ومحاول فيجيب لك شبهة. لازم تشوف الإخوة مستعدين ولا مش مستعدين. موضوع إحنا ذكرنا, إحنا ذكرنا لابد عندك الأقوى منهما في قول الله تعالى في تيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. خلاص. والآن تذكرت في آخر سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم تفضل أكمل يا شيخ. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون. حدثنا أبي حدثني هشام بن عمار حدثنا الحكم بن هشام. طبعا الإسناد الماضي ضعيف مر معنا. نعم. حدثنا أبي حدثني هشام بن عمار حدثنا الحكم بن هشام حدثني أبو طالب في قول الله وإن منها لما يهبط من خشية الله بكاء القلب من غير دموع العين. قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، هذه الآية أو هذه الصورة من الآية الصورة التركيبية جاءت كثيرة في كتاب الله، وعلماء التفسير يقولون هذه صورة التهديد والتخويف والترعيب. وما الله بغافل عما تعملون أي ما تعملونه من المنكرات والكفر ونحو ذلك لا يغفل عن الله، لا يغيب عنه. إذن إذا علمت أن الله عز وجل ما يغفل عن شيء لا قليل ولا كثير، هذا يصدك عن كثير من المعاصي. أن توقن أن الله يسمع ويرى، وأن الله يراك وملائكته تكتب عليك كل شيء، تكتب عليك إيه؟ كل شيء. إذن هذه سورة للتذكير والترعيب والتخويف والتهديد. وما الله بغافل عما تعملون تشبه ماذا في كتاب الله؟ ركن الشمال ده تشبه ماذا يا شيخ عمر في كتاب الله؟ 30 آيات مثل هذه زي ماذا؟ حضرتني تهديد أو تهديد آخر بس مش بنفس. أيوة أي نفس الأخر من أقصد كده أي زي إيه؟ أحسنت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده أسلوب تهديد في اللغة العربية. لأن ما بعد مشيئة العبد في الكفر العقوبة. إيه تاني في أسلوب تاني؟ ها؟ ماشي صح. ها؟ ففعلوا إيه؟ مشيئته. خلاص؟ عملوا ما شئتوا إنه بما تعملون بصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي ها؟ مش أصنع ما شئت من أنت عايز. لا ده أسلوب في اللغة العربية، معناه لو عملت اللي أنت عايزه هقسم رقبتك. بس عشان إحنا مش عرب وعلاقتنا باللغة ضعيفة فمش فاهمين أساليب العربية في القرآن والسنة. خلاص؟ إذا لم البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي، أول حديث، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما إيه ما شئت. طيب اقرأ آخر إسناد يا أبا أحمد. قوله وما الله بغافل عما تعملون حدثنا أبو زرعة. نعم. حدثنا يحيى بن عبد الله أبو زرعة. أبو زرعة في الطبقة دي راويان إمامان، أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي. ما اسم أبو زرعة الدمشقي يا هشام؟ اسم أبو زرعة الدمشقي من؟ أحسنت، عبد الرحمن بن عمرو. عبد الرحمن بن عمرو هو أبو زرعة الدمشقي. طيب والرازي يا هشام؟ عبيد الله بن عبد الكريم. أيهما أسبق من الآخر؟ الرازي متقدم والآخر متأخر. أظن العكس، الدمشقي قد يكونان في طبقة واحدة، ولكن الدمشقي يعني أعلى سنة بكم سنة كده خفاف. خلاص، الدمشقي أعلى من الرازي بسنين خفيفة، وقد يكونان في طبقة واحدة. الإشكال جاي إن الدمشقي حياته هو الرازي، يعني الرازي ولد قبله ومات بعده. لذلك أنا أقول هتلاقي هتلاقي يعني سنة شوية، وإن شئت أن تقول هما في طبقتان، هما في طبقة واحدة، فالأمر فيه سهل، وكلاهما ثقة إمام. لكن هنا المقصود أبو زرع الرازي. أبو زرع مين؟ الرازي، لأن الراوي رازي اللي هو أبو حاتم، لأن أبو حاتم صاحب التفسير أبو محمد. نعم. ويقال أنه خاله، يقال أن أبو زرع هذا خال من؟ قال صاحب، لا، أبو زرع الرازي خال ابن أبي حاتم صاحب التفسير أبو محمد. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، تعملون يعني بما يكون عليم. نعم، طبعا فيه ضعف لحال بن لهيعة، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم.